بسم الله الرحمن الرحيم. بيانات كاس احمد لمورد رابطه مراحل ماده وحياه والروح وميزان اقاهي انسان نسبه بذات خالق كرماشان شانزي هشت الشر. نعم انا يوني يعني وجودي يعني توانائي او يهد وإلا مادة تزيير فيها وتقييس الكتروني لو وتري مشاكل حياتي نيا ودي توانائي هز حياة بياكا اما كتوانائي هز حياة بياكا معناه مني يعني حياتي هز شرائط المناسبة بو فيشتي اضافة اذيتي ولي اما يشل لبديهياتك مادة باضافة حياة شتيك ترى غير مادة منها حياة مجرد أم شيء كإضافة بوا خد مادة نية چونك مادة منها حياة يعني شا يعني مادة مادة بإضافة حياة غير يعني مادة قضية أول من ثانية مادة قضية دوم من مادة بإضافة حياة قضية دوم غير قضية أولا درسة أم قضية دوما عبارة لقضية أول بإضافة شيء يا قضية نجي الموضوع بيجي بإصلاح من دقي فلسفي موضوع أول بإضافة شيء كحياتك بل موضوع أول تواناي أما يحس كموضوع الدوم بإضافة شيء ولي موضوع دوم خد موضوع أول نيا حياتك حياتك خد مادك نيا مادة أهلية تواناي هس حياتي بإضافة بي ولي خد حياتك نيا حياة شيء كبإضافة مادة لموجود الزنديكا دودان موضوعك هس هم مادة هس هم حياة هس أما كأويني موجود الزندي هس وموجود الزندي يعني مادة بإضافة حياة بو إمدر أخاك خارج لعالم المادة إرادة هس كشيء إضافة أكاب مادة ها مادة بحياة أبيت مادة بحياة مادة منها حياة أبيت مادة بإضافة حياة وأوك استعدادي هس معناي أوني يعني خد مادة كس أو حياة وإضافة عليه ما واحد يتأمسك بوجورة توضيح مادة شيئك منها شيئك تر اگر مليات ها تحولاتي في إضافة تي بسرابيني تا او شيء اكيت لخارجه في إضافة نبي نابيت او شيء ابا إضافة او شيء اكيت اما ما دا يجين ألف ألف حد شيء فعلو انفعال وتحولات جورجورية بسرابيني تا لخارج ألف وبإضافة نبيته نابت ألف بإضافة به ولو ألف استعداد فزيلش بيه ذي إضافة بون بيه بألف يخ مرحليك خارج لوك ألف تنها ألف كس وأمر لخاصية خد ألفانية كخويبكات ألف بإضافة به نيروي أما يحس قابلية أما يحس بيت ألف بإضافة به ولي خوينية بيت ألف بإضافة به لخوينية خوينية كألف أكاتا ألفي تو بيج شونك ألف بحزار هزار تحولات هل ألفة أوك بإضافة أوي وبالي لبرع ألف استعداد بالقوة هسبو او بي بي اضافة دوي لبرع وسك ارادت خارج لألفو بي هس بي اضافة اكاب الف او مثالك لبرع وثمان شكل شتيك فرس حيثي وساده بيتكلم بيهن بورسنو بن قضية شتيك حولات يبسرع بيه اگر شتيك خارج لشكل يتجا هوا بيجي حرارة بيجي قابل جورجور بيجي شي قابل كنترول بيبو اي مقابل تشخيص بيجي قابل تشخيص نبي تا تشتيتر اضافة نبي بشكل نبي شكل باضافة تشتيتر صورة هل مختلف ممكنة فياكا شكل ولی شهر او ماهیت سنایت او ماهیت به اضافه شدت مگر واقعا شدتی به اضافه توی فسق حرارت شکر به اضافه حرارت به شدت رطوبت شکر به اضافه رطوبت عناصر جور جور کلم هستیا هست چه ایمه پی بزانی چه پی نزانی شتی اکتر اضافه اوه بشکر که اوه تا شتی غیر شکر شتی غیر شکر که چه بید شکر به اضافه شه ایتر بید واقعیت واسه کشه ایتر اضافه بوا بید بله شکر استعداد و توانایی اوه هست بید امشه اخیرا که شکر و به اضافه شتی ایتر ولی اشی او شتکیتر اضافه بید تا شکر بید تا شکر و بعدا و فلان مجموعي مادة حسابك مقايسة كلتك أو شكرا مجموعي يعني التواوع ناصر فرسك صوب سوسينا يخزار انصر لا عالمات لي أما مجموعي كبير إيجي مادة مادة أوينين منها حياة مادة إيش أوينين بعلاوة حياة أم دو جورة مادة إيما أوينين درسة لأصلي جا حياة نولة مع هذا المادة دوران الدوكل أو لإصلاح علمية بغير عالمان في إذن قال ولإصلاح قرآن وسكا أفرمي دوكل أو دوكل أولية حياتي باشا أم كريزوية لأول وبوجوهات حياتي نولة أم مادة لك أوينين لم كريزوية حياتي نولة لو مرحلة أولو بتائسة مادة بحياة أبيني مشاهد مناظر جور جور مادة بحياة أم مادة لوقت كانت مشاكل حياتي في إزافة أهليتي هز ظرفيتي هز بالقوة بو أودوية مادة بإزافة حياتي ولي واقعية أو سو وقت أبيني تلكنها مادة نية مادة بإزافة حياتها وأم حياتها خد مادة نية إتر وخد مادنية كبوصة حياة بو قانون السادة كإجين ألف ناوية ألف بإضافة بي كواقعا بإضافة نمي بي واقعية أمسك حياة إضافة كريالة بمادة كمادة أويتا مادة بإضافة حياة بإضافة بونا حياة مادة تبديل بوصة مادة بعلاوة حياة وأما نشان ذاك لخارج المادة إراديك هس كتيري أمشي إضافاك بمادة لو دوا موجود زينو جور جور بإضافة حياة بإضافة شعور بإضافة تعقل بإضافة تفكر دي بإضافة هتشتي كل إنسان عبيني أمانة قشتي إضافة بوخو خد مادة نيبوسة أمانة چونك مادة ناويت مادة بإضافة تشتي الكربو جورة كتوزيح دي اما كإضافة لما دو زميمة ما دبوا شن نشان رابعي ما وجود إرادة كأم توانائية لما دا تبديل كاتب تعليجية طبعا نيجو حدش في إضافة عوية بوضع شاتم حياتك نهات كان يعني نجول البيان في قاولك مشاقة شاتا تعليجية كيش وقت مگر ازانین حیات شد ایما هر والتا که اوینینو قضیه روشن با من که اوینین با جوره وطم دو دانه کرم دانه درسکین لموم دانه کرم واقعی لپاقی که دارین یا دو دانه مثال که بر حسب ظاهر منها که فرم مهمتره لبا علاوه که کامپیوتری که دانه نسو كمبيوتر فرق دزقائي في جيدو مهمة برحسب ظاهر ميكروبة فرق شتك سادة مشاكل ام ميكروبة او تشتسوى كمبيوتر اللي درسوه بإضافة شتك فيش مادس بإضافة حياة او نية ايه متشخيص وين ايه تبشس حياة هو علم من ازاني ازاني لفلان الشرائط ام تحولات بسر ماداتيتو اهليتو شايستقي فزيرش حياة بياعكا أما أزاني فقشاتي بأم حياتي حاكمة كأجواني وجه امتيازي ببوخ في السر سفاوتي دوغ مالي نازاني شونك حياتي نعم أما فقط تشخيص يعني غوالتي أما غوالتي تنوى بحسية شتكنية كتوضيح وتبيني قريبي شتك حسي كأما أعينين أو ميكروبا شتك زياتر لأو كمبيوتر يعني مادة كمبيوتري هس كشس كخد مادة ولد بإضافة شتك أو نيا محسوسة بوئيما أثاري شي ديارة حسي حياة حركتي توجهي أماني شا أعينين بهالحال مطلبك بديهية بو إما هرچن توانايي شناختي دقيقي ببيانكي مطلبك جز حياته وجود حياة اللي موجود الزين أما يا بديهية بو إما كحياتياتيا ولي إمكاني نية شناخت ومعرفتي الدرس بيابكين بحياة بزانين شد هذا أقر دقيق بيجي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء نخ حياة خد مادة تزرفك حياة تحيا الأجريه حياة قبولك إمكاني يبتوانين بتو النهاية دينا تزيبك أجيت ملكوليل تزيبك دي أجيت عنصرغيل تزيبك لعنصرغيل وأشي بروخار أجيت أتمويل أتم تزيبك أجيت إلكترونيل دي برو فرسك مرحلة تر مرحلة تر مرحلة تر تزيبك تزيبك معشاكي أجيت جنود هذا أول نتشفي ولي آية بتقول نهائي أتوانين يما خد مادة بناسي هيش عنصر إلى عناصر مادة بتقول نهائي بناسي بغينا أوفر معرفة إمكانية أم تواناية ببشر ندري هذا بشر تواناية أو يفدري حركة كابرة وبنهاية ولي ناوي بغي شنك أقل جي يتر بنهاية نية هذا تواناية حركة بإنسان بتقول نها محدود دري هذا ولي جينية هيتش وقتي مقصد تكامل كله مقصد تكامل في جينية اگر في جينية اتره متناهي بوا هر وقت تو جيني تحديك او حديث تناهية لحركة مقصدك نا متناهية حركة برو نا متناهية تو كلان بريغة هاي بريغة بنسبة بشري بشري ها برو ريغة و ها بريغة و برو نا متناهية ولي آية أجي أدرسة شنك أجر قيت أو ولا أول تعيمان كده بعد عن مقصد أوني أبوه تشتتر بوسط متناهي مقصده مقصده ولي الرجاء وإنسان بيأش أرد رأي ولي في جيم جا قسم وسا إيه منها توانين تا أو فرزانين لما ورد هرج تأكلش تقول ما داهر أنصر إلى أناصر ما دا بقين شو جاي لما ورد حياته ناتواني بزين حياته جاء أمر مهم تر لحياة روح ناتواني بزين شر إما فقط تشخيصين جنب ما دس فريش تلاشكين تشتغل فري لباري ما دوسا بس تلاشك مصبت وسمان تشخيصين لما دار روح حياتها بفايحس وحركة يعني. تشخيصين لم موجودة زندار كإنسانة ما ديش هس حياتي هس روحي هس شس روح أو تفاوت امتيازات سواء إنسان هسي لتك باقي جاندا غيرا سادة بيجيني تلبو إما شناسائي حياة ممكنية شجاي شناسائي روح شنك لأولو وطمان بل حياة شناسائي نهائي ما ديش ممكنية بو إما جاد قتكن إيم الروح شون بناسي تعريف يبقين خصوصيات ومشخصات بيجين نا آثاري فقط أتواني تشخيص بين شون تفاوت موجود الزين ولتك موجود بحياته تشخيص أغين بروالت شتيك عيني ومشهود بومان كأم موجودة حياتي هس بمدلل للا ولي أو موجودة كتر حياتي هس هر بو جوريجا تفاوت انسان لتك باقي جاندار غلا تشخيص غي اوينين انسان شتغلي تري هس او استعداد عجيب غلا او تفاوت غلا او غير استابونا كلا انسان احس لباقي حيوانات انيا اتواني ببار خاسيا ببار خراويا بصفته المثبت بصفته المنفي كان فرا بحساب متصف به درسة اعمى تشتغل كأيما اوينين لانسانا مجموعيك انسان جاء اكاتو لباقي جان دار أو مجموعة يا أو نيروك أم مجموعة مربوطة في إيجين روح روح يعني أو شتك فر بديهي كإنسان روحي هذا يعني إنسان حيوان بإضافة شيء إتر حياته شتك ريشة استعدادي أو إشي حس كم إنسان صاحب الروح إيسا إما إنسان أوينين أوينين فرق يستهي الحيوانة روح شس روح أو مجموعة سواء إنسان يجيال في رسول حيوانات توجوكي أساسا لتعبير القرآن شا كلمة روح لفرج يا إما أوينين يعني اللب يعني أرزش أساسي روح إنسان يعني أو تشتوى أرزش أساسي أبو إنسان توجوكي لفر آيات القرآن بتشريع باللب تشريع أفر من الروح توجوكي ب ارزش قولي هرچته مثلا حرارت بو اگر روحه تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر روح لها تشجته هرچجت الروحي هست يا لبي هست لب وروح تقريبا وسيئة يعني او تشتوى ارزش واقعي او شيئا انسان ارزش واقعي في وجود مادية كمية إنسان أرزش واقعية كي حياتك أن يشتيت لبان لبانا غير مادك غير حياتك تشتيت لحسك أو أرزش إنسان تخاطشك أو كمك أو بيجي نروح جاكا في جان بينو سربحتك أول ما إما سي جورة فديدة أوينين قورة دستبنديل كي ودينة كينا فديده که هر ماده است به اضافه خود شیعه فديده که هر ماده است به اضافه شیعه که او شیعه پی ایجین حیات نزانین چه سوری اثاری دارین فديده اکتر اوینین ماده است به اضافه او شیعه که وط من پی حیات کن من زانی چه سو اثار من دی به اضافه شیعه تر که عبارت لروح که اویش نزانین چه سو اثاری اوینین هل وقت حياة يعني بالقوة بالقوة هست طبعا او نطفة اي شون او نطفة هيج او دوكلا والا اولو بوجود هاته هستي لأولو بصورة دوكلا بوجود هاته او دوكلا تواناي او يبوا او استعدادية في دريا كروجك تبديل بيت المادي بإضافة حياة تبديل بيت المادي بإضافة حياة بإضافة الروح وبالفعل إما أنسى سورة أولين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هم بالقوة بودية استعدادي وباخد آخر يكيكا فرق ماذا تعبير مختلفة مطلب يكيكا استعدادي بوا يعني تواناي أما يبوا كوقت أجر شرائط جور بوا أم خصوتي في إضافة بي أم خصوصيتي في إضافة بي بالقوة لإصلاح منطقية هل أم معناها جا غرض بس فكرة خبان دي أمنا حدا الروح فرميته كذا قشتك يعني اللب هرسل ذاتا كلمة روح بوجودة كإما نقول أنا حالي معنوي يعني أرزش أساسية هرسل أخذ الرانا لما تشاهد أنواع أم فديدة لك ما دينو إما أيانوينين هر كان موجودة على حدة لبرجتك أو موجودة على حدة شتيك او ارزشية في داعي كديسة او موجودة على مختصر اه مختصر اه والروح او شيء اساس وإلى مجموعة كبر عنوان ما دك شتيه كيكا فلانة شد نوعي مادة او تشتكيت نوعي مادة او تشتكيت نوعي مادة امانة جيان بونس النوع غدا الاحدة لبر خاطر خصوتي ليكا كأمان يجيها في بيصوليك او خصلت لدواء ارزش تأمين كنندس بو ام شيئا او روح ام شيئا بغير اذو من احلاك تبخل الجهدية خلت الروح هل تبدوك الله تاهل البتا بعنوان استعداد بعنوان استعداد اشتباه نفي بعنوان من يعني بالفعل او موجودة نا بروز زكاة مثلا او بروز زكاة بس معنى يعني خويا نا خوينية وين يقول مثلا مثلا يكرم يفتح يقول له مثلا بل او خصوصياته كزياده مثلا سوز مالي بل او خصوصياته رويده روح او جانور اتورسا تفتح حدود تفتح نعم روحك النوى ليه يعني اذا اجاك سأل مثلا اما بالفعل اوينين ك كأم شيء حياتي فياك بها، وإذ زانين كأم شيء حياتي فياك بها، دو شيئا مادة سو حياتي درسة، وإذ زانين مادة بحياة مادة لإضافة حياة نية أمش بديهية جزء بديهيات درسة قربان دي جام جواو أم سؤالة مادة بحياة شون عويتة مادة بإضافة حياة هر شيء لنا وما دا بقري دسنا كفي جواو أمت دسنا كفي جواو يمسك إرادي خارج لمادة هز كهروان مادة خلق كردوا هر بوجوري شيء استعداد ما يفيدا لشرايتك حياتي في إضافة بك استعدادي في ده لشرايتك أو واطئ جن روح إنساني في إضافة بك أما أوك أفضل روح يعني زوج آخر هلوة جوهر وأنا زوج بلا بلا جوهر هذا هل شيء تأزش تاري هل شيء أزش تاري أزش تعينها ما تقبل له حياة الشيء هذا لا أزش الخوارج المتزاكية ولكن أمنية كإسهة بس الأمنية جاء روح ما لا جاء من زول من تشتكو إما كلمة روح بو معنى أخفي بكاروين كعبارة اللي أو تتوالى إنسان أحسو لتشغل الثانية أما معنى أخفي أول لين إشارة مكر بو أو بو لشعاع معنى عام روحا معنى روح خاص حالي دين لمعنى عام روحا بو جونك القرآن حالي مان أوي يعني لب أرزش أساسية هرشتين درسة ولي أم روح خاصة كده إنسانا هس فرقي هسلتك أو روح للاك إيجين أرزش أساسية هرشتين أو فقط للحاز الدلالة اللبزو للحاز المفهوم اللبزو أو تعبير عام موتو تنبا حالي من بي ذهن من روشن بكاتو كأموال إنسانا هس بوچه في وزياء روح شنك أرزش إنسان أبا مثال ولي أما كناوي مرياغة الروح معنى يوني يعني إيما تواناي أما نهس ببوني أم كلمة إيتر مدلولكي معرفة بيباياكي نشناساي دقيقيكي نا فرا كلمة ما نهس مدلولي هس مدلولك مقدارك قابل درك بو إيما ولي فري غير قابل درك مدلول عام ومشترك روح إما أزانين شس ولي مدلول ما صدق خاص الروح إنساني نازانين شس مفهوم عام ومشترك كيف فقط قابل ذلك بو إيمان بو إيمان أو يشك توضيح الحمد لله بو أما بو بو وكإيوة مفهوم عام لم كلمة حالي بو وإلى بو درك مطلب أو تعبير عام للروح ما نود كبزان أم لفظة لعرف الدينة شو معنى يتهز شو معنى صدق يتهز درسة جاء نوع ما صدق كلمة روح لإنسانا تالي غير إنسانا أي هو أسمان تازري بيني طبعا حالت أنا أيش بل أو تودي دوكا يشتغل أولية استعداد أما يبوك حالات نبات سيارتك حالات حيوان سيارتك حالات إنسان سيارتك حالات سيارتك أجل يا سادة الحل أولو بيجي استعداد ما يبوه بيت عناصر لو دو عناصر بيكو تركيبون نزاد ولد يعني عناصر تركيا بي دي دي دي دي تا أم حدا ولا حدا يلا آيان دان ملاقوة يصير مثل الأساسية أول بم ترتيبة نقص أساسية أدلية بشرية بوجه البته الواقعيه ولي اول نفي اراده افريد افريد قالنا اراده افريد قال امس لكن بالاخر اما قلت رشا اول ما نحري بوا كما بهرنا في بيت بهر سلتي لي حتى اقربينا اوفر اديت لفلاسفه ايضا الضمية حتى اقربيني من جبل ما في جاي لك بحث ثمانية بحث لما سكر ام خوي يكتب المادية وبدو كري شكل استعداد هت استعداد مجبته هت شيء واسا أما استعداد على شنو هي بس معناه يوني يعني تر استعداد أفريد قال دخلت ناكا لا لا لا كذا هم تامين لو إيش هو مش هو بحث مثلا مثلا في الأمثلة كآية خذ استعداد جد نوع لوجود يعني خذ قوة وجود دو جوره دوباره. وجود به معنای وجود فعلی طبعا نه. این هو وجود ما هست و عدم هست. وجود یا ذهنیه یا واقعیه دفق عدم. من هو وجودی هن اعتباری ولی اوانی دو وجود نیم. او چطیق انه واقعیه ذهنی. وجود ذهنی اعتباریات مکشتی. اعتباری. جا خلال. دي استعداد كامل زمان. ابين شو اسم؟ اگر وجود به معنای وجود بالفعل ايجي كش ذهني به كش خارجي كش واقعي انه والله وجود يا عدم عدم تجي عدم عدم شنو عندما بدأ نشين بحث عدم كأساسا هيك نوع وجودي كنية متكئة في النسل تو جاء آخر خسنة وسن تو لأول وبيري وجود فقط بمعناي وجود بالفعل بيجي كالتقسيمة ويتدوان ذهني وخارجي واقعي لأول وكار خرابي كتير ومكا وجود تقسيم مكا او وجود بالفعل قابل تقسيمه بمدوانا لا اول وجود فقط بمعنى وجود بالفعل مقرا عام تربيه هذا هو وجود بالقوة وجود بالأخلاء ام قوة بلا ام استعداد جدا نا ذهنيا خارجي بحث النسل امنية بحث كيفية بحثك على حدا كيفية بحثك ما هي شونيتي وجود بحثك ذاتي لذا بحثك من لبلا بحثك كأية أساساً خد استعداد جل خد قوة جل نوع الوجود يعني بلى كم وجود نوجود بالفعل كقابل تقسيمه بدوان ذهني وخارجي كنحن أما هذه حالة أخذ أجل كم نوع الوجود أجل أخذ أجل أول أو تو وقت تقسيم وجود الكرب وجود ذهني وخارجي وتقسيم كل استعداد إلى خارج كي بالقوة إلى خارج كي أو تقسيم تغلطه لا أول واي تقسيم أي نوع إكتمال هذا خارج أو تقسيم بلى بلى وجود بالقوة دي مختصات بيجي هيك شنك بالفعل نية ناتواني مختصاتي بيجي توجو كي دي وقت اجتي فعليتي فياكل كش ذهني كش خارجي وجودك بقى او معنى خاصة اتواني بحث المختصاتي بيجي ولي وقت هشتا فياينا كدرة ناتواني مختصات عدم بيجي بالفعل عدم باعتبار بالفعل ولي بالقوة وجودة يعني تشكيش الكار طول أول أو تقسيم منطقية ذهن تقول دوا كإذن وجود يا ذهنية يا خارجية فقط خريكي أم دجور وجودة تصورك أما اشتباهها متوجه هو لأول بزانك أما وجود بالفعل كأويت أم دوانا يعني أول واقعا دويت شل الذهن إما شل أويتها خوي جي بحثا اصلا وجود ذهني شهر وجود خارجية هر رئاليستية شونك بالاخرة لم عالمها ذهني مجتك لم عالمها جاي ستولي بينام ودوري بخمو إذا آلسمي شهر رئاليسما جا جنبغل تر فياكا إذا آلسم دسورة فياكا إذا آلسم واقع بينانا إذا آلسم غير واقع بينانا وتخيلي بهرحال بعد دورو نكفين او بحثة فرطو لك يا شيء سلم سكا أولا لمنطقة تو إخيني أيليني كوجود تقسيمة كان دو بعد يكي ذهني يكي خارجي أو معنائك خاص لوجودي قدره كوجود بالفعل لأولا شاخي لوجودي قدره هاتي تقسيمك تبرو بر أم شاخة لناو أم شاخة كاربكي إمكاني قوة بدوزي توتو شونك النوع الذهني خارجي نية واسا أشي بريتو بروجود لم شاخة بريبرو مفهوم عام وجود جالي نتما شاكي قابل تقسيمه بدو شاخة شاخة بالقوة كهر مساوية بعدم ولي نا أدمي كلباس وجود نكاتبار أدمي كلباس وجود كاتبار شاخة تري أويتا وجود بالفعل جاء وجود بالفعل قابل تقسيمه بالذهني وخارج. جاء تاين على الجذر أو عدمك اللباس الجاربية بين برزخ. يعني فاصلة بين. آخر ما بإصلاح تو أتواني في بيجي ولا لفظ برزخ هو ناشن. نعم ما تدخل طبعا لوجنا. نعم لفظ برزخ هو ناشن. حالة تقريبا بين ما بين يعني حالة بين بين اللي بين دو شيء. برزخ بعد ممكن هو إلى وجوده. بلى أو يبين ناشن بهذا الحال. كيف يشلي في بيجي إصلاحي مهمية. هذا أولادي. اما بيجين كا ام مادة خوي ذاتا قابلية او يهد بهر شكل دليل بهر شكل جا ذاتا يعني اخر اگر منطقيت تكيبك لسر كلماتك اجزاتا قابلية اما يهس يعني زياني بإرادة خارجي اما غلط فرض خزية غلط بو سخد شرائطك اما مسلمة كذبه شرائط تحقق هنا باشا شرائطك بزياني